وما دام يدافعوا عن كيانهم يبقى اللي جاي عشان يعدل ميزان الخير في المجتمع لازم يقفونه بالمرصاد، لانه بيهدد ايه؟ بيهدد النفعيه بتاعتهم. ولذلك كل ما يجي رسول اول الاكابر هم اللي يقفوا في الايه؟ امام الدعوه. ليه؟ لانه سيسلبهم ما اخذوه من فساد في المجتمع لصالحهم، فيبقى لازم يقفوا منه هذا النوع. الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان رسل السابقين قد تعرضوا لمثل هذا فهو تعرض لاضعاف اضعاف مثل هذا. ليه؟ مناسب لضخامه مهمته، لان كل رسول كان بيجي لامه محدوده وبيجي لزمن محدود، لكن رسولا جاء ليعم الزمان كله الى ان تقوم الساعه وليعم المكان كله بما فيه من اي مكين، يبقى لازم المهمه بتاعته تبقى ايه؟ تبقى صعبه ويلاقي ناس اشداء. القوم الذين ينتفعون بالفساد يرون ان كل رسول لو لوح له بالنعيم من بعض هذا الفساد يمكن يسكت، زي ما تلاقي واحد كده يقوم على الشر وبعدين يقول لك طعمه لقمه لقمه كده عشان ايه؟ فاهمين المسائل كده. يوم لما يجي رسول بقى يقولون. ولذلك اجتمع صناديد قريش اللي منتفعين بالفساد علشان يقفوا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. الصناديد اللي اجتمعوا، ولذلك يسميهم كما قال شيخنا رضي الله عنه ابن الشيخ موسى، يسميهم الدسة الشر، اللي هم منهم ابو العلاء وابو جهل وابو سفيان والأسود بن المطلب وأمية بن خلف والعاص بن وائل وعبيد الله بن أبي أمية وعتبة بن أبي ربيعة ومنبه بن الحجاج والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث. 12 بيسمينهم الدست، دستة الشر. لما اجتمعوا وقالوا ايه؟ هيا بنا لنذهب الى محمد ونصيله شيء من الاشياء اللي احنا بننتفع فيها عشان يظل الفساد موجود. ايه اللي بينتفعوا به؟ اموال وشرف وجاه وقد يكون ملك. فقال لك نلمح له بهذه الاشياء، فان كان عايز يبقى يسكت عنه خلاص. فاجتمعوا وذهبوا اليه، قالوا لان نحن وفد قومك اليك وجئنا بك لنعذر، نقدم المعذره عشان إن اتخذنا حاجة ضدك يبقى لنا حق فيه. إيه؟ قال والله إن كنت تبغي مالك جمعنا لك الأموال. إن كنت تريد شرفا في القوم، لأن في فرق بين المال والشرف، المال يعني يبقى غني، إنما قد يكون غنيا ولا مكانة له ولا شرف، يبقى بس المال، وفي واحد يبقى عنده شرف ووجاهة وسيادة ويمكن ما عندهش مال، يبقى إيه؟ عايز مال نديك، عايز شرف ووجاهة نديك. عايز اكبر من كده الملك نملكك عليه. في اكتر من كده بقى، ارتقوا من المال الى الايه؟ الشرف والجاه الى الايه؟ الى الملك. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقفه هو الموقف الذي مهد الله له به حينما عرض جبريل عليه ان ربك يخيرك بان ان يقلب لك الوادي وبطحاء مكة دي ذهب. فقال له لا أشبع يوما فأشكر وأجوع ثلاثة أيام فأتضرع. وقالوا برضو احكوا مرة تانية، يقول يخيرك ربك أن تكون نبيا ملكا. ومعنى نبي ملك يعني إيه؟ يبقى نبي مالك منهج السماء يقوله، وملك ملك السيطرة، ما حدش يقدر إيه؟ يقف قدامه، زي سيدنا سليمان مثلا. ولذلك سيدنا سليمان ما حدش إيه؟ يقدر يقف قدامه. ليه؟ لانه اوتي ملكا لم ينبغي لاحد، ما حدش قدر يقف ايه؟ قدر يقف قدامه. انما هل الملك في ذاته هو اللي كان مطلوب؟ هل لا؟ بدليل ان هو كان اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ومع ذلك كان لا ياكل من الخبز الا الخشكار. الخشكار يعني الرضه، الخبز بتاعه ينعمل من الرضه من قشر الحبوب، وعبيده ومواليه ياكلوا من ايه؟ الدقيق النقي. يبقى اذا ما كانش عايز الملك لذاته، ده عايز الملك عشان ما فيش جبار يغضب يقفل. ولذلك ملك السبع لما انتهى وبعتت له الهديه قال لها رجع الهديه، واحنا عايزين منك هدايا، بل انتم بهديتكم تفرحون. عرفت انه مش طالب، ولذلك راحت اليه صغيره واسلمت مع سليمان لله. ليه؟ فقال له: يا محمد، ان ربك يخيرك بان تكون نبيا ملكا او نبيا عبدا. قال: انا عايز ابقى نبي. ايه؟ ابقى نبي عبد. اذن المساله عرضت على رسول الله قبل ان تقترح من مين. فاذا كان الذي يملك ان يعطي هو الذي يعرض، يبقى البشر لما يجوا يعرضوا يبقى موقف رسول الله منه ايه؟ يبقى يأباها، لانه رفضها من مين؟ ممن اعلم، للذي يملكها، ولما يعطيها يبقى بثوابها ربنا يعطيها، انما رفضها منه ما يرضيهاش ما قبلهاش، تورع عنها، يوم يقبلها منكم يلي ما معكوش حاجه، يلي مالكوش دوام في شيء، اذا لازم لابد ان يرفض. فلما قال كده قال لهم: والله ما بي حاجة إلى ما تقولون، أنا لا طالب لمن ولا طالب مال ولا طالب إيه شرف، أنا أرسلني الله رسولا إليكم، وما أنزل معي كتابا فيه منهجكم، وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فإن أنتم جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة، وإن رددتم علي قولي فإنني سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قالوا: يمكن إحنا لما كلمناه يبقى فاكر، ما نبعث له عمه عشان يبقى فيه أنس، برضه بعث له عمه وقال القول المشهورة: والله لو وضع فيه الشمس والقيل آخره. يبقى إذن وقف رسول الله من هؤلاء موقف إيه؟ موقف. هم الأشياء اللي بيتكلموها مرة يقولوا افكر افتراء، قلنا لهم تعال مدام افك افتراه وعرفت انه افك وافتراه، طب ما تفتروا انت رخلين زي سهلة، طب اساطير الاولين، طب ما تجيبوا انت رخلين اساطير الاولين، وبعدين يقولوا مثلا ده هو بيسحر الناس، نقول لهم كذابين، لانه لو كان بيسحر الناس عشان يؤمنوا به ما سحركوش انتوا ليه اللي واقفين معاندين، كان يقدر يسحركم انت رخلين، يبقى كلام كذب ولا مش كذب. وبعدين يقولوا لا ده مش هو اللي بيسحر، ده هو اللي بينسحر، تتبعون الا رجلا ايه مسحور. الله، ايه التخبط ده؟ التخبط ده دليل على ايه؟ على ان مفيش وجه حق يقدروا يمسكوا فيه، ينقلوا من دي ينقلوا من دي ينقلوا من دي، اسمه التخبط. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما عرض الاقوال بتاعتهم قال: ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ الله، يعني ايه؟ قال: هو زينا، احنا بناكل الطعام علشان نقوم حياتنا، هو بياكل تبقى ملميزه اللي له علينا عشان نتبعه ويبقى هو المتبوع واحنا التبع. طيب، وبيمشي في الاسواق عشان يشتري حاجته، فلو كان صحيح من عيونه كان ربنا يبعث له ايه؟ يدي له كنز يصرف منه، ولا يعمل له جنه، ولا يعمل له مش عارف ايه. وبعدين الله رد على ذلك: تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ويجعل لك جنات ويجعل لك قصور. وقلنا تبارك معناها ايه؟ تبارك تعالى قدره وتزايد تنزيهه وعظم خيره بحيث لا يقف خير عند عطائه، بل يظل عطاؤه خير موصول، بحيث اذا اعطاك اليوم عرفت ان في عنده احسن من بتاع الامس. تبارك الله، فبل تبارك ده عنده بركه كبيره قوي، عنده حاجات كتير، وايه اللي هم اقترحوه ده؟ اذا كلها سيئه. فهنا الايه بقى بتقول بقى ايه؟ لما عرض عليهم عرض لنا الامر ده قال: انت هتروح لك الجنه وهم لهم النار اللي هي ايه؟ اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ايه؟ وزفيرا، يعني زي ما احنا نقول عندنا بتتامرش لهم، يعني عايزه تتلم عليهم. الله، كأنها من جنود الله، وغيظها أن يقفوا موقف الكفر، غيظها أن يقفوا النار نفسها اللي احنا بنقول أنها جماد لا لها انفعال ضده، زي الأرض ما تكون لها انفعال ضد العاصي، العاصي الأرض اللي مستقر الإنسان عليه وبدل شوفه يعمل معصية، تبقى الأرض نفسها إيه؟ ساخطة عليه، وإن كان بيعمل طاعة تبقى الأرض نفسها تحبه. ليه؟ لأن ما دام بيعمل طاعة يبقى منسجم مع المكان، المكين منسجم مع إيه؟ مع المكان. ولذلك إحنا قلنا أن فرحة الكون كله بميلاده صلى الله عليه وسلم جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا فرحة الوجود. ليه؟ قال لك لان ده الرسول الذي جاء ليعيد للانسان انسجامه مع الكون المخلوق له. ده النبي اللي جاي بقى يعدل المزاج عشان كل حاجه كده، الارض تشوف طائع، الحيوان يشوف طائع، النبات يحس بطائع، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اللي جاي يعدل توازن مين؟ توازن الكون. ولذلك قلنا زمان ان الامام علي نبهنا لدي وقال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء موضع في الارض. اما موضعه في الارض اللي يبكي عليه لما يموت فموضعه مصلاه، لان المكان فقد واحد ايه منسجم معاه انحرم منه. واما في السماء مصعده عمله الطيب، المكان بتاع السماء اللي بيصعد في العام هيفقد هذا، يوم يزعل ولا ما يزعلش؟ يبقى لازم يزعل، يزعل عليه. فقال له بقى ايه؟ هم حيروحوا النار اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا ايه وزفيرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا ايه اعدعوا هنالك ايه سبور. قال لهم ما تدعوا السبور واحد، هو سبور واحد ينفع؟ انتوا تدعوا سبور لان العذاب متجدد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ايه، يبقى عذاب متجدد. ما تقولش سبور واحد، بل ادعوا سبور كتير مناسب العذاب اللي انتوا حتى ايه تشوفوه. وانت بقى يا محمد هيبقى ليك جنات وتجري تحتها الانهار ومش عارف وقع الى اخره. وبعدين بيقول ايه؟ اعمل المقرة بقى، أذلك خير اللي هم فيه ام جنة الخلد التي وعد المتقون. الله، يبقى جاب حالتهم في الجزاء اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا ايه وزفيرا. وانتوا يا مؤمنين ويا متقين هتروحوا الجنة، يبقى ده خير. أذلك أذلك أي ما أنتم تكونون فيه من جزاء النار وهو إلى آخره، خير أم جنة الخلد. لا يقال في الخير والشر ذلك خير أم خير، إنما ده تقريع، لأن ما يمكنش تقول العسل خير ولا الخل، ما تقدرش تقول دي، لأن دي أمر معروف بالبديهة والإيه وأمر بالفطرة. أما دي تقريع، زي ما ابنك اللي تحصه على أن يذاكر وبعدين يسقط، ولما يسقط بقى يخجل من مين؟ من اهله، ويخجل من اخوانه اللي اجتهدوا وايه ونجحوا، ويبقى عليه زله ويبقى عليه كساب. ثم ابوه يقول له بقى دي احسن ولا النجاح اللي انت فيه الان دي احسن؟ انت بتقول دي ليه وانت بتستفهم؟ لا انت بتقرعه عشان تديله الفوارق مع بعض. اذلك خير، اذلك اي الذي اوعد الله به هؤلاء المكذبون لك خير ام جنة الخلد؟ لا يمكن ان يقارن بالاثنين، انما دي تقريع لمين؟ تقريع لهم. قل اذلك اي ما انتم فيه من النار لله شهيق وزفير والى اخره. كلمة خير في اللغة تدور على معنيين، خير يقابله شر، وخير يقابله خير بس ده اعلى شوية. ولذلك الحديث يقول لك ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. لكن في كل خير، يبقى الخير اللي في المؤمن القوي وخير في المؤمن ما دام مؤمن بس ده اكثر شويه، يبقى ده اسمه خير يقابله ايه؟ لا يقابله خير بس ده اكثر شويه. ودي عاده يجي بقى فيها من خير من كذا، يبقى الاثنين مشتركين في ايه؟ في انهم خير، بس ده ايه الخير بتاعه اكثر ايه شويه. ومره يجي خير يقابله شر على طول، اولئك هم خير البريه، يبقى خير مقابلها ايه شر، ومره خير يقابلها خير بس دي ايه بس ده اعلى. ده اللفظ الوحيد. قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون. كل انسان يقول لا جنه الخلد التي وعد المتقون ام جنه الخلد. كلمه جنه بتستعمل استعمالات نعرفها في الدنيا ايضا، ولذلك انا بلوناهم كما بلونا ايه اصحاب الجنه، مش كده؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما ايه جنتين منها ايود احدكم ان تكون له. اذا فكلمه جنه مستعمله في استعمالات الدنيا ويقصد بها المكان اللي فيه زروع والزروع دي عاليه اشجار وثمار واشياء بحيث تستر من يدخل فيها، يعني تبقى غيظه كده، او تستر الانسان ان ينتقل الى لان فيها كل ايه كل متطلبات ايه حياته، دي اسمها جنه. فلذلك اردفها الله هنا بقوله جنه الخلد، كان الجنه دي اللي انت قدامك دي مش جنه الايه، ما هي جنه الخلد. ليه؟ لانها مهما بلغت فستؤول الى ايه، فستؤول الى زوال، لانها من عمر دنياها، وما دام عمر دنياها والدنيا محكوم عليها بالانتهاء يبقى دي ايه يعني بيقول له يا من تتمتع في جنه في الارض بستان وفيه وفيه وما تنغرش بيه، لان ده ايه هيقول إيه؟ اما ان تتركه انت فتموت، واما ان يتركك هو فتفتكر. لكن الجنه اللي موعودين بها هي بقى جنه الايه. ولذلك يقول لك ايه اشد غم في السرور، السرور له غم برضه، لما يكون واحد مسرور قوي يقول لك فيه له غم واحد، غم ايه في السرور؟ اشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. لما يكون في سرور وعين كده اللي يهدده ايه؟ انه خاف انه ايه؟ انه خاف يسيبه يا هو ايه؟ فاذا ربنا بيطمنه بيقول ان الجنه اللي انتم موجودين بها ما هيبقاش فيها الايه؟ الحكايه دي اسمها جنه الايه؟ جنه الخلد، لانها ايه؟ لا يا لا ثمرها مقطوع ولا ممنوع، وانتم مش هتموتوا ايه؟ وتسيبوها. اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ من الذي يعد بامر في الاخره؟ هو من يملك هذا الامر. يبقى مين وعد مين؟ وعد الله. والوعد قلنا بشارته بخير قبل مجيئه لتستعد الى ان تكون من اهله. يعني يقول لك مثلا انا بشر التلميذ اللي هينجح بانه يدخل الكليه في الاثنين، يبقى بتبشره بايه؟ بتقول له على اي كلام خير قبل مدته عشان يعمل ايه؟ عشان يستعد له من الاهل. طب وتنذر يعني ايه؟ يبقى بشاره وانذاره، تنذر تهدده بشر قبل مجيئه عشان ايه؟ علشان يتلافاه. يبقى بتقول تبشره بالخير قبل مجيئه علشان يسعى اليه باسباب، وتنذر بالشر عشان ايه؟ يبتعد عنه قبل مجيء ايه؟ قبل مجيء زمن. طيب الوعد ده قد يعد انسان انسان، نقول له ايوه، لكنه لا يملك ان يعيش الى ان يوفي بوعده. هذه واحده. وهبه ملك ان يعيش لا يضمن ان يكون عنده من الخير ما يوفي ما وعده. طب افرض انه عنده، قال لك لا يضمن ان يظل بقاء الوعد بدون انه يغدره. اذن الوعد ممن لا يملكه هباء. فالوعد اللي هو وعد اسم مين؟ ما من يملكه. ويملك ليه؟ ام قال لك لان الله في الدنيا ملك اشياء لخلقه واباح لهم ان يتصرفوا فيما ملكهم فيه. يقول استخلفكم، لكن في الآخرة ما ملكش حد ولا فيش إله ثاني عشان يعارض الوعد. يبقى ما دام وعد يبقى إيه؟ يبقى لازم يحصل. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ إحنا قلنا كلمة متقي الأصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقاية. اللي جعل بينه وبين الشر وقاية زي ما بيقول اتقوا النار، اتقوا النار يعني اجعلوا ايه بينكم وبينها ايه وقاية. وقلنا من العجيب ان ربنا يقول اتقوا النار ويقول في حتة ثانية اتقوا الله. شوف اتقوا النار ايه واتقوا ايه واتقوا الله، يقول له ايه لان معنى اتقوا الله ايه أيجعل بينكم وبينه وقاية؟ لا، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهرية وقاية، لأنكم من تشحمل صفاته القهرية. تبقى هي معنى اتقوا النار ولا مش اتقوا النار؟ هي اتقوا النار، لأن النار جند من جنود مين؟ من جنود الله في صفات جلاله. فمعنى اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا جنود صفات الجلال من الله، اللي هي ايه؟ اللي هي يبقى اتقوا الله مع كلمة اتقوا مين؟ اتقوا النار التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء، جزاء قال لك ايه؟ ولذلك ربنا يجيبها في كلمة كده يقول ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا. التعليل ايه؟ بما اسلفتم في الايام الخالية. ما انتوا جوعتوا كتير وتعبتوا كتير واضطهدتوا كتير وتعذبتوا كتير، يبقى انتوا دي ايه؟ جزاء من عذب في ديننا ان نعمل ايه؟ ان نسعده. كانت لهم جزاء ومصيرا، اي مرجعا يرجعون اليه. لهم فيها ما يشاءون خالدين. طب ما هي ديك هناك خلد، جنة الخلد. قال لك ده الخلد لي لها، انما خالدين لهم. يبقى لا هي تزول ولا هم يزولون، يبقى فيه اثنين. ولذلك الناس السطحيين يقول لك ده تكرار، تقولوا لا مش تكرار. الخلد الاول لمين؟ للجنة. والخلد الثاني لمين؟ للي في الجنة. لان احنا قلنا النعيم يهدد الانسان في ايه؟ يا انا يسيبه يا هو يسيبه. فقال لك هي مش هتسيبك ولا انت، يبقى في خلود لك وخلود ايه؟ لا. لهم فيها ما يشاءون، كان امتياز الجنه ان الذي دخلها ما يشاء. هنا بقى بحث يعني شويه، عايز تنبه شويه. لهم فيها ما يشاءون، كانه بيقول ان انت لما تبقى في الجنه اللي انت عايزه تجيبه. طب ده لهم فيها ما يشاءون، تبقى عايز مشيئه عندك علم به، ما هتشاء ايه؟ فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب ايه؟ البشر. فان كنا بعقلياتنا احنا معرفتنا بالنعيم محدوده، وهناك مسائل اكثر منا. طب انا هشاء ايه؟ وهنا لا اشاء الا ما اعرف. لهم فيها ما يشاءون، اذن الدنيا لا يتحقق فيها هذا الوعد. مش كل حاجة تعوزها تجينا. حتى الأنبياء، سيدنا نوح مش قال له نبي من أهلي وشاء كذا، إنما قالوش لا يشاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حب إن عمه يؤمن، برضه مالوش ما يشاء، لأنه في الدنيا. لأن لهم يقول لك حين يحجب الله عنك ما تشاء فاعلم أنه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم انها دي ايه؟ حرمان. يقول لا انا مش حرمان، ده في عفاء ثالث، بس انت بتطلب على قد ايه؟ معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي لن تهبل، انت مش عارف ايه اللي بي. يعني همنعك دي عشان انا مدخل لك ايه؟ مدخل لك حاجه احسن منها. وهناك يقول لك ايه؟ المشيئه مش هتكون بنفسيات وملكات اشاءات الدنيا، انت هتتبدل النفوس وتبقى نفوس ايه؟ نفوس صفائية خالص، ما تشتهيش الا الخير الايه؟ طب ما هو هنا فيها ناس بتشتهي السوق، يشتهي انه يعمل كذا ويشتهي انه يعمل كذا ويشتهي انه يعمل كذا. ليه؟ لان الملكات هنا محكومة بحكم الجبر في اشياء والاختيار في اشياء. الجبر في الاشياء اللي هم ما يقدروش يزعزعوا عنها، هتموت يوم كذا، هتمرض، تقل، دي ما لكش فيها حاجة. انما في حاجات اختياريه تشتهي سوءا، مش كده ولا؟ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. احنا قلنا الوعد انك انت تعد بخير قبل زمن وعشان نستعد له. هنا بقى العلماء يقعدوا، هي وعد ولا حق؟ هو في حد له حق عند ربنا؟ يقول لك ده وعد، هناك يقول جزاء، مرة يقول جزاء ومرة يقول ايه؟ وعد. تقوم تقول له حينما شرع الوعد صار جزاء، يعني لما شرعه خلاص لانه مش هيرجع في كلامه. كان على ربك وعدا مسؤولا. طيب ومن السائل؟ الله علمنا ان نساله، مش قلنا من دعائنا اللي علمونا في القران ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك؟ يبقى انت سالتها ولا ما سالتهاش؟ والملائكه نفسهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يبقى مسؤول من اصحاب الشأن او مسؤول من مين؟ من الملائكه اللي بيستقطروا. ايه؟ كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. الحشر هو جمع الناس اجمعين في مكان واحد. ونظرا لأن بقى شوف من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، لما أنت تتخيل بقى الأجسام أو النفوس اللي اتخلقت في الوقت ده، تقوم تلاقيه هتبعث في وقت واحد. ده احنا دلوقتي بنضج وبنقول ده احنا ايه تزايد السكان، كنا مثلا في سنة 52 18 مليون، وبعدين بقينا في سنة مش عارف كذا بقينا كام، بقى 60 ايه مليون. يبقى معناها ان الأرض بتضيق بمين؟ بتضيق بسكانها، وده بجيل واحد. فما بالك بقى من اول ادم يبقوا ايه؟ لا يبقى يبقى يبقى حشر. حشر يعني ايه؟ يعني ازدحام الناس لغايه الايه؟ لغايه واحده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ما هي العباده؟ العباده ان يطيع العابد اوامر المعبود. اذن فكل من له امر وانت بتطيعه نشوفه، هو أمر من ذاته ولا أمر مبلغ عن أعلى منه من رسول أو إله؟ فإن كان من ذاته، إن أطعت لذاته نشوفه، أهو مباح أن يتعارض مع نص شرعي؟ فإن كان مباح اعمل. يلا نمشي شويه كده، انا مش عارف ايه، يلا نصلي الليل في الحته الفلانيه، يلا نصلي في المكان الفلاني، يلا خلاص مباح. طيب فإذا كان وعدا مخالف، كلام مخالف، إن أطعت المخالف يبقى أنت بتعبد من أمرك. يبقى العبادة هي إيه بقى؟ العبادة أن يطيع عابد معبودا. المعبود إيه هو؟ اللي أمرك بأمر. نشوف اللي أمرك بأمر، أمر مباح أطيعه، لأن عملت أو ما عملتوش قد بعضها. طب أمر غير مباح يبقى هو ده اللي فيه الايه؟ الكلام. انما ان امرك بامر مطلوب منك، قال لك صل ولا صوم ولا زكي، يبقى انت اطعته ولا اطعت من حمله هذه الامانه؟ انت اطعت من حمله هذه الامانه. يبقى اذا الذين يطلبون من اناس ان يفعلوا اشياء مخالفه لمنهج الاعلى يبقوا بيعبدوه. تبقى تعالى بقى، ان كانوا الهه عملوهم الهه، إن كانوا عملوهم يعني مطاعين زي الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ إلى أولاد، يعبدوا الطاغوت. يعني إيه طاغوت؟ قال لك طيب اللي بيعبدوهم دولي أصناف، عبدوا الجماد من شمس وقمر ونجوم، وعبدوا الصخور، وعبدوا إيه كمان؟ وعبدوا الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن. الجن يأمرهم بأمر مخالف لمنهج الله فيعملوه، يبقى دي عبادة ولا لا؟ يبقى إذن خلصنا من هذا، إن العبادة أن يطيع العابد المعبود في إيه؟ في أمره. نشوف بقى الأمر ده من ذاته، نقول إن كان مباحا يبقى هو حر يعمله، وإن كان غير مباح مخالف لمنهج يبقى هو ده الإيه؟ اللي بيتخذون آلهة. نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. تقويه حته انه يجيب اللي العابدين على ضلال والمعبودين على ضلال، يجيبهم ويا بعض كده. ام قال لك لانهم لو ما جوش المعبودين على ضلال وياهم قدامهم كده، يمكن يفتكر انهم هم يضرهم دلوقتي حييجوا، يجوا يفزعوهم عشان لا انتوا الاثنين ويا بعض. يبقى ما فيش عندكم امل في التفكير ان يشيء منقذ، لانه وياكم. ويوم يحشرهم وما يعبدون. الجمادات عبدت، نقول له كلمة عبادة الجمادات دي خطأ، لأن معنى العبادة إطاعة أمر، وهل الجماد امر احدا ان يعبده؟ طب اللي بيعبد الصنم بتعبده تعمل ايه؟ العباده اطاعه الامر. ماذا قال لك الصنم؟ قال لك افعل ايه ولا تفعل شيء؟ ما قالش. اللي بيعبد الشمس قالت لك ايه الشمس؟ يبقى كلمه عباده واحده بدون غلط، انما ان صحت فتكون عباده لمن يملك امرا، من يملك امرا لاصحاب السلطه الزمنيه، من اللي عمل سلطه زمنيه من الرهبان او من الشياطين او من الملائكه اللي عبدوه او من عيسى اللي قالوا ده اله او كذا او من عزير، يبقى هم دول. انما الثانيه الاحجار بتاعته. فقال لك طب ما تاخدها على عمومها كده، هيشوهم وما يعبدون برضه الاحجار والمش عارف اللي ايه. يقول لك ده فيه خطاب، هيقول لهم اانتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ الخطاب ده لمين؟ لمن يعقل بقى. يبقى لازم تاخدها على من يعقل. ولماذا لا يكون برضو على الكل؟ انت ليه بتبعد المسائل على الله؟ انت بتتكلم على القانون اللي انت تعرفه، القانون اللي انت تعرفه، لكن الله بين لنا ان كل حاجه لها لهجه وكل حاجه لها ايه لغه وكل حاجه، بس مين؟ ولكن لا تفقهون تسبيحات، بدليل ان من فقه التسبيح قال ايه؟ اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. لما سمع النمله عمال بتقول للايه، النمله قالت لهم ايه؟ ادخلوا مساكنكم. فتبسم ضاحكا من ايه؟ وسماه قوس. فتبسم ضاحكا، عشان بعض الناس قال بيسهلها على الله، يقول لك لا، انها تسبح وتذكر تسبيح حال، يعني حالتها تدل على انها بتسبح. لا يا قوي، ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما دام قال ولكن لا تفقهون تسبيحه وانت بتقول تسبيح دلاله تبقى فهمته، لكن الله حكم بانك لا تفقه. فاذا علمك وفقهك تعرف. فقه سليمان تعرف لغه النمل انت، يبقى كل شيء له ايه. والان دلوقتي عمالين بيبحثوا ان كل امه من امم الموجودات لها ايه، لها لغتها. ده احنا بنعمل لغه غير منطوقه. ده اللي في البحر بيعمل اشاره كده، اللي عمل تلغراف باشاره بسيطه قال لك دي تدل على الكلمه الفلانيه ودي تدل على الكلمه الفلانيه. طب مساله مش ما شاء الله مولانا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ بيسأل المعبودين، والله يعلم إن كانوا هم أضلهم ولا ما أضلهمش. ولذلك سيدنا عيسى هو اللي جاوب عن الهيصة دي كلها، قال إن كنت إيه قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبقى ده السؤال ده له تقريع له قدامه، انت قلت لدول يعبدوني، يبقى تقريع لمين؟ تقريع لمن ايه؟ لمن عبدوه. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ احنا كنا قلنا زمان في كلمة عباد وعبيد الاثنين جمع عبد، مرة مع عبد على عبيد ومرة مع عبد على ايه؟ عباد. ايه تعرف الحكايه؟ قال لك لان معنى عبد خاضع لامر السيد، وما دام خاضع لامر السيد يبقى ملوش تصرف. ان نظرت هذه النظره فكل خلق الله عبيد، لان فيه اشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله، ميلاده بشكل خاص، وفاته في يوم خاص، مرضه، احواله ديما. والا احنا بنقول للناس اللي الفوا مخالفه اوامر الله نقول له انت تعودت المخالفه لامر الله وتمردت عليه، قد تتمرد على الايمان به فتكفر، وقد تتمرد على الايمان برسوله فتكذب، وقد تتمرد على حكم من الاحكام فتخالفه. مش انت عندك كده؟ اذا انت لك جراه على التمرد ولك دربة عليه. ما دام لك دربة على التمرد الجدع كده، ولما تيجي تمرض تقول لا مانيش مريض، مش همرض، هناخدك تموت تقول لا مانيش ميت. مش انت تعودت تتمرد؟ اذا ففيه اشياء في الكائنات هم خاضعون فيها وعبيد،